كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 23 من جوامع الخير عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو مالك الأشعري. الأشاعرة كانوا من أو الأشعريين كانوا من أهل اليمن، وهو من كبار الصحابة، قدم مع الأشعريين على النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد وسواها من المشاهد، وتوفي في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه بالطاعون. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور. الطهور بضم الطاء. ما معنى الطهور؟ يعني الوضوء. أما الطهور بفتح الطاء يعني الماء الذي يعد للوضوء، الماء الذي نتوضأ منه. إذن هنا الطهور يعني الوضوء. الطهور شطر الإيمان أو شطر الإيمان. فلا تقبل، يعني الحج لا يقبل الطواف بالكعبة إلا بالطهور، والصلاة لا تقبل إلا بالطهور يعني بالوضوء. فهو شطر نصف الإيمان. والحمد لله، إذا قال الإنسان الحمد لله كم تستغرق معه من الوقت، لكن إن قالها من أعماق قلبه، وضع في ذهنه عظمة الله عز وجل ونعم الله عز وجل، ثم قال من أعماق قلبه الحمد لله، يحمد الله عز وجل في السراء والضراء في كل شيء، ينسب الخير إلى الله ويحمد الله، وكأنه يقول: وما بي من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه الكلمة الحمد لله تملأ ميزان الإنسان بالحسنات. أما إن قال الإنسان سبحان الله والحمد لله، فهاتان الجملتان تملأان ما بين السماوات والأرض. سبحان الله والحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي جعل لنا الأعمال القليلة فيها الأجر العظيم. هل تتخيلون ما بين السماء والأرض؟ كلمة سبحان الله والحمد لله لا تبخلوا على أنفسكم، قولوا سبحان الله الحمد لله، هذه تملأ ما بين السماء والأرض من الحسنات. أما الصلاة فهي نور للإنسان، ينير دربه في الدنيا والآخرة، وينير له الصراط حتى يسلك الصراط إلى الجنة. اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على الصلاة. والصدقة، إن تصدق الإنسان على الفقراء فهذا برهان من هذا الإنسان أنه مؤمن بالله، لأن الله وعده بأنه يخلف عليه، وما أنفقتم من خير أو من شيء فهو يخلفه. فالصدقة تبرهن عن وجود الإيمان في قلب الإنسان. وأما الصبر فهو ضياء للإنسان يضيء دربه، والحياة تحتاج إلى صبر. والقرآن، قراءة القرآن إما أن يكون حجة لك إن عملت بما فيه، أو يكون حجة عليك يوم القيامة، حجة لك ينفعك أو حجة عليك إذا لم تعمل به. حجة عليك تعلمت حروفه ولم تتقيد بتعاليمه. كل الناس يغدو، كل الناس سيموت، كل الناس سيذهب إلى الآخرة، لكن بعض الناس يبيع نفسه لله ويعتق نفسه، فبائع نفسه لله، فمعتق نفسه من جهنم لأنه التزم بنهج الله. وبعض الناس يوبق نفسه، يهلك نفسه ويوقعها في الهلاك وفي نار جهنم. متى يهلك نفسه الإنسان؟ متى يهلك نفسه؟ إن ابتعد عن منهج الله. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين، اللهم آمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.